صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الدليل الثاني على وجوب الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية هو التمسك بفكرة الشك المحصل للغرض بدعوى على التكرار. ما عندي مطلب جديد، أن أحكام الشارع تابعة للمصالح في المتعلقات، ويعبر وقد يعبر عن تلك المصالح بالأغراض، والغرض واحد وليس بمتعدد، وإلا كان المورد من الأقل والأكثر الاستقلالية دون الارتباطية، كما وأن ذلك الغرض الواحد لا يدور بين الأقل والأكثر حتى يقال نحن نجزم بالغرض بمقدار الأقل ولا نجزم به بالمقدار الزائد، فإن الزيادة والنقصان تتصور في من؟ في الواجب، في الأجزاء أجزاء الواجب لا في الغرض من الواجب. فإذا كان الغرض واحدا ولا يدور أمره بين السعة والضيق فيلزم تحصيله، ولا يلزم بذلك بحصوله يعني إلا بالإتيان بمن؟ بالأدلة. ثم قلنا وهذا الوجه شنو قد تمسك به الشيخ الآخر في الكفاية، فإنه لإثبات وجوب الاحتياط، فإنه قدس سره تمسك لذلك شنو وجهين، أحدهما العلم الإجمالي المتقدم في الدليل الأول، والثاني هو التمسك بهذا الدليل، أي وجوب تحصيل الغرض، وكلا هذين الدليلين قد ذكرهما قبله الشيخ في الرسائل، وناقشهما إلا أن الآخند لم يرتضي المناقشتين، فمثلا هذا الدليل الثاني ناقشه الشيخ بمناقشته، والإنصاف إن كلتيهما ضعيفتان من قبيل، لاحظوا كيف أفرض مناقشة أفرضهم هكذا من قبيل أي مناقشة الشيخ الرسائل، إن هذا الدليل يتم على مسلك العدل القائم بتبعية الأحكام للأغراض، بينما مسألة البراءة والاشتغال لا تختص بالعدل، بل تعم الأشعرية أيضا. والمناسب أن يناقش بمناقشتين أخريتين غير ما ذكره الشيخ الرفاعي. الأولى: إن دعوى كون الغرض لا يدور بين السعة والضيق دعوى ليس عليها دليل، فلعل الوجدان قاض بالعكس، فنظافة البيت غرض للإنسان النظيف. ولكن قد تكون النظافة بدرجة 10 هي الغرض له، وقد تكون بدرجة 8 هي الغرض له. فالذي غرضه بدرجة 10 ينظف في كل يوم وجميع زوايا البيت، بينما الآخر ينظف في كل يومين أو 3. وهكذا إضاءة الدار بالنور، فإنها غرض لكل إنسان إذا حل الليل، فإذا أن البعض قد يتعلق غرضهم في الإضاءة القوية والآخر بالإضاءة الضعيفة، فدوران أمر الغرض بين السعة والضيق أمر وجداني، ولا يتعين كون الغرض بدرجة واحدة دائما، ولعل هذا هو مقصود من أشكل على الشيخ الأعظم فإن الميرزا في أجود التقريرات الجزء الأول الأول ما قلت الثاني صفحة 124 نقل أن الشيخ في أثناء الأعظم في أثناء درسه قال عند الشك في اعتبار قصد القربة الواجب يلزم الاحتياط بإتيانها إذ لا يلزم بتحقق الغرض إلا شنو بالإتيان بها وهذا هو الكلام الذي تمسك به الآخر في الكتاب لإثبات وجوب قصد القرب عند الشك باعتباره في الواجب ولما ذكر الشيخ الأعظم هذا الكلام أشكل بعض تلاميذه عليه وقال نحن نشك في وجود بعض التلاميذ الشيخ أشكل على الشيخ نحن نشك في وجود غرض أزيد من الأجزاء التسعة والذي نجزم به هو وجود غرض لا يتحقق إلا بمن بالتسعة وأما وجود غرض أزيد من ذلك لا يتحقق إلا بالعشرة نشك فيه وعلى هذا يكون المورد من موارد لا من موارد من موارد لا من موارد لا يكون المورد من موارد الشك في أصل وجود الغرض الزائد وليس من موارد الشك في تحقق الغرض الثابت جزما والشيخ أجابه بأن هناك غرضا واحدا للمولى ولكن يشك هل يتحقق بالتسعة أو بالعشر وليس هناك غرضان كي يقال أحدهما شنو متيقن وهو يتحقق بمن؟ بالسبب. والآخر مشكوك. إن هذا الحوار نقله الميرزا ونحن نقول أنا سمو بذهني أنه يا من شنو الميرزا ويا من ناهز أنا بعيد الحال. ونحن نقول من المحتمل أن مقصود المشكل ليس كما فهمه منه الشيخ من دعوى وجود غرض ثاني زائد مشكوك، كي يجيبه بأن الغرض واحد. فلعل مقصوده هو ما أشرنا إليه، وهو أن الغرض واحد جزما، إلا أنه بالمرتبة الأقل متيقن. وبالمرتبة الزائدة مشكوك. وإذا أراد الشيخ الدفاع وأن هذا مجرد احتمال، أي من المحتمل كون الغرض له مرتبتان، ولكن من أين لكم الجزم شنو بذلك؟ أجبنا شنو جاوب الله؟ لا صحيح، يعني إن كان وجداني، لكن شلون تثبتون الغرض في الصلاة هو باء مراتب، لعله واحد وما إلى مراتب. طيب هذا هم لطيف، هذا هم كلامكم لا بأس. أجبنا عن ذلك بأنه يكفينا الاحتمال، وما نحتاج إلى إثبات، يكفينا الاحتمال، أي احتمال أن الغرض له مرتبتان، فإنه آنذاك يصح أن نقول لا سمو بعيد، لا مثل ما قلت الحاجة بيضنا هاي المستحبات وكذا لعده وجنا هم لا بأس. إذا رجل الشيخ ذني هم مات احنا نبقى نقول له يكفينا الاحتمال، فإنه آنذاك يصح أن نقول إن الغرض بمرتبة تسعة مجزوم، وبالمرتبة الزائدة مشكوك. وعليه يصير المورد من موارد الشك في أصل أصل ثبوت الغرض الزائد. وإذا قيل إن دخالة كل جزء في الغرض هي دخالة تكوينية وليست تشريعية وتعبدية اعتبارية، فالمولى لا يعتبر السور دخيلة في غرضه، بل إن كانت دخيلة فهي شنو؟ دخيلة بلا حاجة إلى اعتبار ذلك. وأصل البراءة يختص تطبيقه برفع الأمور التعبدية. إذا قيل هكذا أجبنا. صحيح إن مدخلية كل جزء في الغرض هي تكوينية، إلا أننا نتمسك بالبراءة لرفع الدخالة في الغرض بالنحو المستتبع للإلزام الشرعي والعقوبة من الشارعين، ولا نرفع أصل الدخالة بغض النظر عمن، عن العقوبة والإلزام الشرعي. وإذا قيل هذا يتم فلأتمم حتى لا يروح الوقت علينا، هذا يتم بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما بناء على منجزية الاحتمال فكيف تتمسكون بالبراءة لنفي دخالة الجزء في الغرض؟ أجبنا. يلا جاوب على السريع. نتمسك بالبراءة الشرعية دون العقلية. هذا كله في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية مختصرة ما بها شيء، اختصرها يعني. لو سلمنا إن المورد من موارد الشك في حصول الغرض شنو؟ الثابت جزما، فبالإمكان أن نقول لا نسلم وجوب الاحتياط في موارد الشك المحصل للغرض، وإن كان ذلك هو المشهور في الكلمات كما قلنا بالكفاية وغير كذا، فإن الغرض إنما يجب تحصيله لو تصدى المولى لطلب تحصيله من خلال جعل حكم شرعي على طبقه. أما إذا لم يجعل وسكته فلا إلزام بوجوب تحصيله، إذ يبقى العقل يقول لو كان يريده لا لا لا لا جعل حكما على طبقه. ان شاء الله تكتبون الدليل الثالث الى ما بعد الكذا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.